السائلة التي سألت عن زيارة المقابر تقول: أزور زوجي كل جمعة. زيارة المقابر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لماذا يا رسول الله؟ نكمل الحديث: فإنها ترقق القلب وتذكر الآخرة. وبالتالي زيارة النساء عامة للمقابر تجوز إذا كانت للعظة والاعتبار، لأن زيارة القبور للأحياء وليست للأموات. نعم، للأحياء وليست للأموات، بنص حديث النبي، لأنها تذكرنا الآخرة وترقق القلوب، لأراجع نفسي وأعيد حسابي، وكل منا ظالم لنفسه أو لزوجته أو لولده أو لجيرانه أو إلى آخره، يراجع نفسه. غدا سأكون في هذه الحفرة، فماذا أعددت لها؟ فزيارة النساء للمقابر تجوز بالضوابط الشرعية، وهي أن تكون الزيارة للعظة والاعتبار، ثانيا أن تكون المرأة ملتزمة بحجابها الشرعي، ثالثا ألا تضرب الوجه، يعني بالمعنى العام المصري لا تلطم وجهها، ورابعا ألا تقول هناك ما يغضب الله من أقوال سيبني لمين يا أخويا، أو لها سيبك لربنا ست الكل، هيسيبك لمين؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى لا تضرب الوجه ولا تجدد الأحزان، لا بأس ولا حرج إن شاء الله. هذه الزيارة بتلك الضوابط، بعيدا عن أيام الأعياد ونحن على يعني مقربة من عيد الأضحى، صلى الله عز وجل لا يحرمني وإياكم الحج، وإن لم يقدر أن نكون هناك ألا يحرمنا فضله وأجره وثوابه، يا رب إنك على ذلك قدير. لا يجوز زيارة المقابر أيام الأعياد كاملة، بل محرمة شرعا، فالعيد للحي وليس للميت، العيد للأحياء وليس للمقابر. إذن علينا أن نراجع أنفسنا ولنتقي الله تبارك وتعالى.